قال العلامة الأصولي أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فأصول الفقه طرقه على سبيل إجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى العلم وما يقابله وهو الجهل، بدأ يتكلم على نوعي العلم، فذكر أن العلم له نوعان: النوع الأول علم ضروري، والنوع الثاني علم نظري. فأما العلم الضروري فهو العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال، وذلك لأن الإنسان يضطر إليه، ولهذا سمي علما ضروريا، لأن الإنسان يضطر إليه من غير حاجة إلى نظر واستدلال. والنظر والاستدلال سيأتي تعريفهما بعد قليل إن شاء الله تعالى. والعلم الضروري مثل له المصنف رحمه الله بمثالين. المثال الأول العلم الذي يحصل بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فمن سمع صوت زيد حصل عنده علم ضروري بأن زيدا تكلم، ومن رأى عمرا حصل له علم ضروري بوجوده، ومن شم طيبا حصل له علم ضروري بوجوده، ومن ذاق طعاما حصل له علم ضروري إما بحلاوته وإما بمرارته وإما بملوحته وإما بغير ذلك، ومن لمس خشبة أو حديدة أو إنسانا حصل له علم ضروري بذلك. وسمي هذا العلم كما عرفنا علما ضروريا لأنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، وإنما يضطر الإنسان إليه. فإن قال قائل: كيف يقال إن الحواس الخمسة يحصل بها العلم الضروري مع أنها محتملة للخطأ. فقد يرى الإنسان شخصا فيظن أنه زيد ثم يتبين له بعد ذلك أنه عمرو. وقد يلمس الأعمى شيئا فيظنه حديدة فيتبين له بعد ذلك أنه شيء آخر. وقد يسمع الإنسان صوت شيء فيظن ظنا ثم يتبين له بعد ذلك خلافه. فكيف يقال إن الحواس الخمسة يحصل بها العلم الضروري؟ ومن هذا أن موسى عليه السلام رأى سوادا وظن أنه أمته. والجواب على هذا أن الحواس الخمس قد يحصل بها العلم الضروري وقد لا يحصل بها. وإذا حصل بها العلم فإن نوعه يكون من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فالجواب إذن أن الحواس الخمس قد يحصل بها العلم وقد لا يحصل بها. وإذا حصل بها علم فإن هذا العلم يكون من العلم الضروري أو يكون من العلم النظري. يكون من العلم الضروري لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا هو المثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله للعلم الضروري. المثال الثاني العلم الذي يحصل بالتواتر. والتواتر معناه في اللغة التتابع، وعند أهل العلم أن يخبر جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة بحيث يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب، ويسند خبرهم إلى شيء محسوس كسمعت ورأيت. وسيأتينا إن شاء الله مزيد إيضاح لمعنى التواتر عند الكلام على مبحث الأخبار. فإذا العلم الضروري مثل له المصنف رحمه الله بمثالين: المثال الأول العلم الذي يحصل بإحدى الحواس الخمس، والمثال الثاني العلم الذي يحصل بالتواتر. النوع الثاني العلم النظري، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بالعلم المكتسب. والمراد بالعلم المكتسب العلم الموقوف على النظر والاستدلال، بخلاف العلم الضروري فلا يحتاج إلى نظر واستدلال. أما المكتسب فلا يتحقق إلا إذا وجد النظر والاستدلال، وذلك كالعلم بأن النية واجبة في الوضوء، فإن هذا علم مكتسب لأنه متوقف على النظر والاستدلال، وكالعلم بأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة، فإن هذا العلم علم مكتسب لأنه متوقف على النظر والاستدلال، وكالعلم بأن الزكاة تجب في العسل، فإن هذا علم مكتسب لأنه متوقف على النظر والاستدلال. فكل علم يتوقف على النظر والاستدلال فهو من قبيل العلم المكتسب، وهو العلم النظري. ولما ذكر المصنف رحمه الله في تعريف العلم الضروري وتعريف العلم المكتسب كلمتي النظر والاستدلال، ناسب أن يبين معناهما، فقال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والفكر المقصود به التأمل في الشيء وترتيب النتائج على المقدمات. المقصود بالفكر التأمل في الشيء وترتيب النتائج على المقدمات. وقال بعض أهل العلم: الفكر أصله من الفرك، لأن الفكر هو فرق المعاني وبحثها من أجل الوصول إلى المطلوب، وعبر بقوله المنظور فيه ولم يقل المنظور إليه لسبب. ما هو هذا السبب؟ الشيخ نعم أحسنت أحسنت، أيضا جواب آخر الشيخ نعم أحسنت. الجواب على هذا أن النظر إذا عدي بفي فمعناه التأمل والتفكر، وأما إذا عدي بإلى فمعناه البصر، ولهذا قال المنظور فيه ولم يقل المنظور إليه. والاستدلال استفعال بمعنى طلب الدليل، وقد يطلق الاستدلال على ذكر الدليل، وهذا كثير عند الفقهاء، فيطلقون الاستدلال ليس على البحث عن الدليل وطلبه، وإنما على أي شيء؟ على ذكر الدليل. وهذا هو المعروف عند كثير من الفقهاء. ولما ذكر أن الاستدلال هو طلب الدليل ناسب أن يبين معنى الدليل، فقال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. وهذا تعريف للدليل في لغة العرب، هذا التعريف للدليل ليس تعريفا للدليل في اصطلاح الأصوليين، وإنما هو تعريف للدليل في لغة العرب. والمقصود بالمطلوب في قوله المرشد إلى المطلوب المبحوث عنه، تقول طلبت الشيء يعني بحثت عنه. وسمي الدليل بهذا الاسم لأنه يكون علامة على المطلوب، ولهذا قال لأنه علامة عليه، وهذا تعليل لإطلاق الدليل على المرشد على المطلوب. وأما تعريف الدليل في الاصطلاح فلم يتعرب له المصنف رحمه الله، وقد ذكره غيره من علماء الأصول فقالوا الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دليل، لأنه يتوصل به إلى حكم شرعي، وهو أن العبادات لا تصح من غير نية. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا دليل شرعي، لأنه يتوصل به، يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وقولهم في تعريف الدليل بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح، ويحترزون به عمن نظر في دليل نظرا فاسدا وقرر حكما، يحترزون به عمن نظر في نص من الكتاب والسنة نظرا فاسدا وقرر حكما لا يؤخذ من هذا النص، فإن هذا النص لا يكون دليلا له، لأن النظر فيه نظر صحيح أو نظر فاسد، نظر فاسد. ومثال ذلك ما ذهب له بعض الفقهاء من أن مسافة القصر مسيرة 3 أيام، استدلالا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام في المسح على الخفين. فهذا الاستدلال استدلال صحيح أو استدلال فاسد؟ استدلال فاسد. فيكون هذا الحديث دليلا لهم أو ليس دليلا لهم؟ لا يكون دليلا لهم. فإذا الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وسواء أكان هذا الحكم الشرعي مقطوعا به أو مظنونا، وسواء أكان هذا الدليل قطعيا أم ظنيا. وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقد ذهب كثير من المتكلمين إلى أن الظنية لا يسمى دليلا وإنما يسمى أمارة، فقالوا الظن كخبر الآحاد على القول بأنه ظني، وكالقياس وكالعموم، فإن دلالة العموم ظنية، لا يسمى دليلا وإنما يسمى أمارة، وإنما يطلق الدليل عندهم على ما كان قطعيا. والصحيح أن الدليل يطلق على ما كان قطعيا وما كان ظنيا، وهذا هو الذي تدل عليه لغة العرب، وقد ذهب له المحققون من أهل العلم كأبي المظفر السمعاني وغيره من أهل العلم. ولما ذكر العلم ناسب، لما عرف العلم ناسب أن يعرف الظن والشك، لأن العلم والظن والشك من مراتب الإدراك، فقال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أرجح منه، فقوله أظهر معناه أرجح. فإذا وجد احتمالان وترجح أحدهما على الآخر فإن ذلك يكون ظنا. وقوله تجويز أمرين قد يفهم منه أن الظن لا يكون إلا بين أمرين، مع أنه قد يكون بين أكثر من أمرين، فلهذا ينبغي أن يقال الظن تجويز أمرين أو أكثر، أحدهما أظهر من الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، قوله لا مزية يعني لا مرجح لأحدهما على الآخر. وكما أن الظن قد يكون بين أمرين أو أكثر، فإن الشك كذلك قد يكون في أمرين فأكثر، فلهذا ينبغي أن يقال تجويز أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا وجد احتمالان متساويان في نظر الناظر فإن ذلك يسمى شكا، ونوضح ذلك بالنسبة. فإذا عرفت المسألة 100% فإن هذا يسمى علما، لأن هذا إدراك جازم مطابق. وإذا عرفتها بنسبة 70% فإن هذا يسمى ظنا، وإذا عرفتها بنسبة 50% فإن هذا يسمى شكا. ويتضح هذا أيضا بكفتي الميزان، فإذا طاش الميزان وارتفعت إحدى كفتيه إلى أعلى درجاتها ونزلت الكفة الأخرى إلى أدنى درجاتها فإن هذا بمثابة العلم. وإذا ارتفعت إحدى الكفتين ارتفاعا قليلا فإن هذا بمثابة الظن، لأنه ترجحت فيه إحدى الكفتين على الأخرى. ولو أن الكفتين تساويتا فإن ذلك بمثابة الشك. وهناك شيء آخر يسمى الوهم لم يتعرض له المصنف رحمه الله، والمقصود به إدراك الطرف المرجوح. فإذا وجد احتمالان لدى شخص وترجح أحدهما فإن الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، فالوهم يقابل الظن. ومما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له أن الفقهاء رحمهم الله يطلقون الظن أحيانا ويريدون به الظن الغالب وهو الظن الراجح، والظن الراجح يقوم مقام العلم وينزل منزلته، لأن اشتراط العلم في كل مسألة فيه مشقة على المكلفين، فلهذا خفف الشارع عن المكلفين واكتفى بالظن الغالب من باب التيسير والتخفيف عليهم، وذلك في أغلب مسائل العلم. ولا يشترط العلم إلا في مسائل الاعتقاد أو فيما يمكن فيه العلم، أما ما لا يمكن فيه العلم فلا يشترط فيه العلم. ولهذا من اشتبهت عليه القبلة في البلد فإنه لا يجوز له أن يعتمد على الظن، لأنه يمكنه أن يعلم القبلة إما بمحاريب المسلمين وإما بسؤال أهل البلد وإما بغير ذلك، لكن من اشتبهت عليه القبلة في صحراء ولم يتمكن من العلم بها فإنه يجزئه في هذه الحال أن يعمل بما يغلب على ظنه. فإذا العلم لا بد منه في صورتين: الصورة الأولى ما يشترط فيه العلم وهو مسائل الاعتقاد، والصورة الثانية ما يمكن فيه العلم، وما عدا ذلك فإنه يجزئ فيه الظن الغالب تيسيرا وتخفيفا على المكلفين. ولما عرف المؤلف رحمه الله أصول الفقه باعتبار مفرديه وهما كلمة أصول وكلمة فقه، انتقل لتعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. فقال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وسوف نشرح هذا التعريف ثم نفرق بين تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وتعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. فقوله طرقه على سبيل الإجمال، الطرق جمع طريق، والمراد بالطريق الدليل، فإن العلماء يطلقون الطريق ويريدون به الدليل. وقوله على سبيل الإجمال يعني أدلة أصول الفقه الإجمالية، والمقصود بالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة. المقصود بالأدلة الإجمالية الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، ومن ذلك قولهم: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فإن هذا دليل كلي لأنه يدخل فيه كل أمر ورد في القرآن أو ورد في السنة، لكنه لا يدل على مسألة بعينها، فلا يدل على الأمر المطلق المتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالبيع أو بالنكاح أو بالقضاء أو بغير ذلك. فالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، وسميت بهذا الاسم أخذا من الإجمال، سميت إجمالية أخذا من الإجمال. والإجمال في لغة العرب يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول الإبهام، تقول هذا شيء مجمل يعني هذا شيء مبهم، وهذه مسألة مجملة يعني مسألة مبهمة. والمعنى الثاني الجمع، تقول أجمل الحساب يعني اجمعه. والمعنى الثالث الإذابة، ومنه الشحم الجميل أي الشحم المذاب، ومن هذا حديث جابر رضي الله عنه: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فقوله جملوه يعني أذابوه. والأدلة الإجمالية تبع معي يتحقق فيها معنى الإبهام ومعنى الجمع، يتحقق فيها معنى الجمع ومعنى الإبهام، فهي تجمع كل أمر ورد في القرآن أو في السنة، لكنها لا تدل على مسألة بعينها، فتحقق فيها معنى الجمع لأنها يدخل فيها كل أمر، يدخل فيها كل أمر في القاعدة السابقة، لكنها لا تدل على مسألة معينة، فلهذا سميت أدلة إجمالية. وكذلك قولهم النهي المطلق يقتضي التحريم دليل كلي، لأنه دليل إجمالي، لأنه يدخل فيه كل نهي ورد في القرآن أو في السنة، لكنه لا يدل على مسألة معينة. ومن لطيف ما يذكر أن امرأة قالت لبنتها ليلة نكاحها تجملي وتعففي، وكانت هذه البنت عربية فصيحة وفهمت المقصود بسرعة، فهمت معنى قولها تجملي وتعففي، فمن منكم يستطيع أن يبين لنا ماذا تريد هذه الأم الناصحة من ابنتها؟ الشيخ؟ نعم، معنى تجملي يعني تزيني. نعم نعم، تزيل ما يكره. طيب، وتعففي. يعني احتشمي. طيب، احسنت. جواب آخر. قولها الشيخ، تفضل. نعم، أذيبي ما بينك وبينه من الحواجز، فيكون معنى تجملي راجعا إلى الإذابة. طيب، أحسنت. تعففي عن المصارحة له. طيب، قولها تجملي يعني اشربي الجميل من الشحم، والمقصود بالجميل المذاب. وقولها تجملي يعني كلي الجميل من الشحم، والمقصود بالجميل من الشحم المذاب من الشحم. وقولها تعففي تقصد اشربي العفافة من اللبن بضم العين، والمقصود بالعفافة من اللبن أول ما يخرج من الضرع بعد الولادة. فلعلها علمت أن في هذه النصيحة فائدة لها فأوصتها بها. فإذا هذا هو معنى الأدلة الإجمالية، أنها الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، ويقابلها الأدلة التفصيلية. والمقصود بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية التي تدل على مسألة معينة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن هذا دليل جزئي يدل على مسألة معينة وهي وجوب إقامة الصلاة. وكقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإن هذا دليل جزئي يدل على مسألة معينة وهي تحريم ما نكح الأب، تحريم نكاح ما نكح الأب. وأصول الفقه، وهذه النقطة التي نريد أن نصل إليها، أصول الفقه موضوعه الأدلة الإجمالية، موضوعه الذي يبحث فيه هو الأدلة الإجمالية. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريفه طرقه على سبيل الإجمال، قال وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية. فقوله وكيفية الاستفادة كيفية الاستدلال بها معناه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية، وذلك بتقديم الخاص على العام وتقديم المتأخر على المتقدم وبالحكم بالعموم وبإلحاق الفرع بالأصل إذا اشترك في العلة وباستصحاب ما ثبت في الزمان الأول في الزمان الثاني إذا لم يوجد ما يغيره ونحو ذلك من طرق الاستدلال. وكيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية يعتبر جوهر أصول الفقه ولبه، ولهذا من ضبط طرق الاستدلال التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله سوف يضبط أصول الفقه بإذن الله تعالى. ومدار الاستدلال على أمرين: الأمر الأول دلالات الألفاظ، والأمر الثاني المعاني والعلل الشرعية. فمدار الاستدلال على هذين الأمرين: الألفاظ والمعاني والعلل. ويلحق بأصول الفقه مباحث الاجتهاد والتقليد، لأن الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية من هو؟ المجتهد، والمقلد تابع له. فالمجتهد يعرف الأحكام بالاستدلال، والمقلد يعرف الأحكام بالسؤال، يعني بسؤال المجتهد. فلهذا يذكر الأصوليون في آخر مباحث كتبهم الأصولية الاجتهاد والتقليد، لأنها تعتبر من مكملات أصول الفقه. وأما الأحكام فهي في الحقيقة ليست من صلب أصول الفقه، وإنما هي من مقدماته، فصار أصول الفقه له صلب وهو دلالات الألفاظ والعلل، وله مقدمات وهي الأحكام، وله مكملات وهي الاجتهاد والتقليد. فإذا عرفت هذا صار عندك تصور عن مباحث هذا العلم. فإذا أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. بقي أن نعرف الفرق بين تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وتعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. والجواب على هذا أن هناك فرقا بينهما من وجهين. الوجه الأول أن أصول الفقه باعتبار مفرديه ينظر فيه إلى الجزئين، بخلاف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين فلا ينظر فيه إلى الجزئين لأنهما صارا شيئا واحدا. وإيضاح هذا بالمثال: لو أن محمدا قال إني عبد الله فإن السامع ينظر لحال الجزئين وهما كلمة عبد وكلمة ولفظ الجلالة، بخلاف ما إذا قال عبد الله إني عبد الله، فهل ينظر فيه إلى الجزئين؟ لا ينظر فيه إلى الجزئين لأنهما صارا شيئا واحدا. وكذلك أصول الفقه باعتبار مفرديه ينظر فيه إلى جزئيه، وأما باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين فلا ينظر فيه إلى الجزئين. الوجه الثاني أن أصول الفقه باعتبار مفرديه يختص بالأدلة، فإذا قيل أصول الفقه يقصد بذلك أدلة الفقه. وأما باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين فلا يختص بالأدلة، وإنما يشمل الأحكام ويشمل الأدلة ويشمل دلالات الألفاظ ويشمل العلل والأقيسة ويشمل التعارض والترجيح ويشمل الاجتهاد والتقليد، فهو بالاعتبار الثاني أعم أو أخص من الاعتبار الأول؟ أعم من الاعتبار الأول، لأنه بالاعتبار الثاني يشمل جميع مباحث أصول الفقه، أما بالاعتبار الأول فيختص بمبحث واحد وهو الأدلة. ولما فرغ من الكلام على تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين، عقد بابا لتعداد مباحث أصول الفقه التي ذكرها في كتابه، فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام حمك الله، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وقد ذكرها إجمالا وسوف يذكرها على وجه التفصيل، إلا أنه رحمه الله لما ذكرها تفصيلا زاد مبحثين لم يذكرهما هنا، وهما الاستصحاب وقول الصحابي. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما من المخاطبة بكسر الطاء. أحسن الله إليكم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعداد أبواب أصول الفقه إجمالا بدأ بذكرها تفصيلا، وبدأ بباب من أعظم أبواب أصول الفقه وهو الكلام، والمقصود بالكلام الدلالات اللفظية. والدلالات اللفظية تعتبر من أعظم مباحث أصول الفقه، لأنها راجعة إلى لغة العرب، ولغة العرب هي لسان الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. ولهذا عني الأصوليون عناية فائقة جدا بمباحث اللغات، ودققوا فيها، وجاءوا بأشياء لم يتعرض لها علماء اللغة، وذلك لأن اللغة العربية لها تأثير، معرفتها لها تأثير في التعرف على الأحكام الشرعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام أن شطر الخلاف الحاصل بين الأصوليين راجع إلى الخلاف في دلالات الألفاظ، أن شطر الخلاف الحاصل بين الأصوليين والفقهاء راجع إلى الخلاف في دلالات الألفاظ. ومن لطيف ما يذكر أن القاضي أبا يوسف كان في مجلس هارون الرشيد، وكان عندهما الكسائي اللغوي الشهير، فقال الكسائي لأبي يوسف أسألك مسألة، فقال أبو يوسف في فقه أو لغة؟ فقال في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه وقال الكسائي يسأل في فقه، لأن الكسائي رحمه الله اشتهر بأي شيء؟ باللغة والقراءات. فأحفظ ذلك الكسائي، ثم قال لأبي يوسف ما تقول إذا قال رجل لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، هل تطلق امرأته أو لا تطلق؟ فبادر أبو يوسف بالجواب وقال، وقبل أن نسمع ما قال، ما تقولون أنتم، هل تطلق امرأته أو لا تطلق؟ شيخ، تطلق امرأته، من منكم يوافقه على هذا؟ توافقه؟ تطلق مباشرة أيضا؟ أجبتما بما أجاب به أبو يوسف، قال أبو يوسف تطلق امرأته، فسري عن الكسائي وقال له أخطأت أخطأت. ووجه الخطأ في هذا أن قوله أن دخلت الدار ليس شرطا، وإنما هو تعليل، إنما هو تعليل، فتطلق مباشرة. أبو يوسف قال في الجواب: إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لم تطلق، ظنا منه أن هنا شرطية. فقال الكسائي: أخطأت، لأن أن هنا ليست للشرط وإنما هي للتعليل، فكأنه قال: أنت طالق لأنك دخلت الدار. ثم في يوم من الأيام بعث هارون الرشيد إلى أبي يوسف بأبيات قال فيها قائل لامرأته: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم، فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم. فلما جاءت الأبيات إلى أبي يوسف أخذ درسا من مسألته السابقة ولم يستعجل في الجواب، وبعث بهذين البيتين إلى الكسائي، فقام الكسائي وأجاب على ذلك مباشرة. وقبل أن نعرف جواب الكسائي، هل أحد منكم يستطيع أن يجيب: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم؟ طيب الشيخ، نعم أحسنت. يقول: إن قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، فإنها تطلق طلقة واحدة، لأنه قال فأنت طلاق يعني أنت طالق، ثم ابتدأ كلاما جديدا وقال: والطلاق عزيمة ثلاث، يعني الطلاق الذي في الشريعة ثلاث طلقات. أما لو قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، فإنها تطلق ثلاث طلقات، لأنه قال فأنت طلاق ثلاثا، وجاء بجملة معترضة وهي قوله: والطلاق عزيمة. وهذا يبين لنا أهمية معرفة اللغة العربية في التوصل للأحكام الشرعية. وقد مر أبو الأسود الدؤلي على سوق فوجد مكتوبا على أحد الدكاكين: لأبو فلان، فقال: سبحان الله، ينحنون ويرزقون. وهذا يبين لنا أهمية العناية بلغة العرب وأنها طريق الفقه. ولهذا يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله: لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد في الشريعة إلا إذا كان ريانا من النحو واللغة. ولاحظ هذه العبارة: ريانا، يعني ممتلئا محشولا بمعرفة النحو واللغة. فلهذا يعنى الأصوليون رحمه الله بمباحث دلالات الألفاظ عناية فائقة. قال: فأما أقسام الكلام. الكلام يعني في اصطلاح أهل العلم هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قد قسم المصنف رحمه الله الكلام إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، فقسمه باعتبار ما يتركب منه، وقسمه باعتبار الطلب وعدمه، وقسمه باعتبار استعماله. فقسم الكلام بهذه الاعتبارات الثلاثة: الاعتبار الأول باعتبار ما يتركب منه، والاعتبار الثاني باعتبار الطلب وعدمه، والاعتبار الثالث باعتبار استعماله. فأما باعتبار ما يتركب منه، فأقل ما يتركب منه اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ومثال الاسمين أن تقول الله كريم، أو تقول الصدق منجاه، أو تقول الشتاء بارد. فالكلام في هذه الجمل الثلاث مركب في كل جملة من اسمين. ومثال الكلام الذي يتركب أقله من اسم وفعل أن تقول اشتد الكرب، فاشتد فعل والكرب اسم، أو تقول جاء النصر، فجاء فعل والنصر اسم، أو تقول تعلم زيد، فتعلم فعل وزيد اسم، أو من فعل وحرف. كما لو قلت ما قام فإنما حرف وقام فعل، أو قلت لم يقم فإن لم حرف ويقم فعل. وقد ذهب إلى هذا المصنف وقليل من أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن هناك مضمرا في الكلام، والتقدير ما قام هو، أو لم يقم هو. وعلى هذا فإن الكلام لم يتركب من فعل وحرف، وإنما تركب من فعل وحرف ومضمر، من فعل وحرف واسم. أو من اسم وحرف كقولك يا زيد، فإن يا حرف نداء وزيد اسم منادى، والتقدير أدعو زيدا. فهذه هي أقسام الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه. والتقسيم الثاني أقسام الكلام باعتبار الطلب وعدمه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. فالأمر كقوله تعالى واعبدوا الله، والنهي كقوله ولا تشركوا به شيئا. والخبر كقوله تعالى محمد رسول الله. والاستخبار معناه طلب الخبر وهو الاستفهام كقوله تعالى هل من خالق غير الله. والأمر والنهي والاستخبار تدخل في دائرة الطلب، والطلب في الأمر والنهي واضح، والطلب في الاستخبار المقصود به طلب الخبر. وعلى هذا فإن الكلام باعتبار الطلب وعدمه ينقسم إلى إنشاء ويدخل فيه الأمر والنهي والاستخبار وخبر، فهذان قسمان للكلام باعتبار الطلب وعدمه، فهو ينقسم باعتبار الطلب وعدمه إلى خبر، والخبر ليس فيه طلب، وسيأتينا تعريف الخبر في محله إن شاء الله، وإلى إنشاء ويدخل فيه الأمر والنهي والاستخبار. قال وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. التمني والعرض والقسم في حقيقة الأمر داخلة في الطلب، ولهذا كان لا ينبغي أن يعيد المصنف رحمه الله قوله وينقسم، لأن هذا يشعر بأن هذا تقسيم جديد، مع أن التمني والعرض والقسم داخلة في أي شيء؟ داخلة في الطلب. والتمني المقصود به طلب الشيء الذي لا مطمع في حصوله، أو فيه مطمع لكنه عسير، بخلاف الترجي فإنه طلب الشيء الذي يمكن حصوله من غير عسر. وعلى هذا قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، من التمني أو من الترجي؟ من التمني، لأنه لا يمكن حصوله. والعرض معناه الطلب برفق، كما لو قلت ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، وكقول إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام ألا تأكلون، بخلاف الحظ فإنه طلب الشيء بقوة. والقسم معناه الحلف، كما لو قلت والله لأفعلن كذا. فهذا هو التقسيم الثاني، وهو أقسام الكلام باعتبار الطلب وعدمه. وأما باعتبار استعماله فينقسم عند جمهور الأصوليين إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، والحق هو الشيء الثابت، ومنه قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وأما في الاصطلاح فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فقولهم اللفظ يحترز به عن الفعل، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز، وإنما الذي يوصف بأنه حقيقة أو أنه مجاز هو اللفظ. واللفظ جنس يدخل فيه اللفظ المستعمل واللفظ المهمل، واللفظ المهمل مثل حروف الهجاء ألف باء تاء، فإنها لا تدل على معنى معين، فإن كل حرف بانفراده لا يدل على معنى معين، وكديز مقلوب زيت فإنه مهمل لأنه ليس له معنى. وقولهم المستعمل يحترز به عن اللفظ المهمل، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وقولهم فيما وضع له يحترز به عن المجاز، لأنه وإن كان لفظا مستعملا إلا أنه مستعمل في غير ما وضع له. ومن أمثلة ذلك الاستنجاء إذا أريد به القطع فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، والصلاة إذا أريد بها الدعاء فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له، والزكاة إذا أريد بها النماء والزيادة فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له، والصيام إذا أريد به الإمساك فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، والحج إذا أريد به القصد فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، والنكاح إذا أريد به الضم، والاجتماع فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، وكل وغير والأسد إذا أريد به الحيوان المفترس فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، والغائط إذا أريد به المكان المنخفض من الأرض فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له، والضعينة إذا أريد بها الدابة التي تركب الناقة التي تركب عليها المرأة فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له، والعذرة إذا أريد بها الساحة التي تكون أمام الدار فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له. فهذه كلها حقائق لأنها ألفاظ مستعملة فيما وضعت له. وإذا عرفنا هذا فإننا نأتي إلى تعريف الحقيقة عند المصنف. وقد ذكر المصنف للحقيقة تعريفين. التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فقوله ما المقصود به اللفظ، وقوله في الاستعمال يحترز به عن المهمل لأن المهمل ليس مستعملا، وقوله على موضوعه يحترز به عن المجاز لأن المجاز لم يبقى، لأن المجاز لا يبقى في الاستعمال على موضوعه، وإنما ينقل المجاز من المعنى الأصلي إلى معنى آخر. و وذكر تعريفا آخر للحقيقة فقال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما اصطلح عليه يعني ما اتفق عليه. من المخاطبة يعني من المخاطبين وهم المتكلمون. فالمخاطبة هنا جمع ماذا؟ جمع مخاطب بكسر الطاء. فإذا اصطلح أهل اللغة على تسمية شيء باسم فإنه يكون حقيقة فيه، وإطلاق هذا الاسم على غيره يكون مجازا. وإذا اصطلح أهل العرف على تسمية شيء باسم فإنه يكون حقيقة فيه، ويكون إطلاق هذا الاسم على غيره مجازا. وإذا أطلق أهل الشرع اسما على شيء فإنه يكون حقيقة فيه، ويكون إطلاقه على غيره مجازا. وعلى هذا نسأل: ما الفرق بين هذين التعريفين؟ ما الفرق بين تعريف الحقيقة بأنها ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وتعريفها بأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة؟ والجواب على ذلك أن الحقيقة في التعريف الأول تختص بالحقيقة اللغوية فقط، أما على التعريف الثاني فتشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فالتعريف الثاني أعم من التعريف الأول. ولما عرف الحقيقة عرف المجاز لأنه يقابلها، فقال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والمجاز في لغة العرب مصدر ميمي مأخوذ من الجواز وهو العبور، مصدر ميمي من الجواز وهو العبور. وفي الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فقولهم المستعمل يحترز به عن المهمل كديز وحروف الهجاء، وقولهم في غير ما وضع له يحترز به عن الحقيقة لأن الحقيقة مستعملة فيما وضعت له. ومن أمثلة ذلك لفظ أسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فإنه مجاز لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. ولفظ قمر إذا أطلق على المرأة الحسناء فإنه مجاز لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. ولفظ بحر إذا أطلق على العالم أو أطلق على الرجل الكريم فإنه مجاز لأنه مستعمل في غير ما وضع له. ولفظ ضعينة إذا أطلق على المرأة التي تركب على الناقة فإنه مجاز لأنه مستعمل في غير ما وضع له. ولفظ غائط إذا أطلق على الفضلة المستقدرة الخارجة من الإنسان فإنه مجاز لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وقد عرف المصنف المجاز بقوله: ما تجوز به عن موضوعه، يعني ما عبر به عما وضع عليه، لأن المجاز كما قلنا ينقل فيه اللفظ من المعنى الأصلي ويعبر به إلى معنى آخر. وقوله المجاز ما تجوز به، هذا عليه مأخذ. ما هو هذا المأخذ؟ الدور، فرق بين الدوران والدور. فيه مأخذ وهو أن فيه دورا، والدور لا يحصل به، نعم لا يحصل به التعريف والبيان. وهذا التعريف الذي ذكره بناء على أن الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فيكون المجاز ما تجوز به عن موضوعه. أما إذا قلنا الحقيقة على التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فإن المجاز يكون ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ولما ذكر تعريف المجاز والتعريف الحقيقة وتعريف المجاز ذكر أقسام الحقيقة، فقال فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وهذا التقسيم، وانتبه لهذا، هذا التقسيم للحقيقة مفرع على التعريف الثاني للحقيقة لا على التعريف الأول. فتقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية مفرع على تعريف الحقيقة بأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. لأن التعريف الأول كما قلنا يختص بماذا؟ يختص بالحقيقة اللغوية. والحقيقة كما قال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كلفظ أسد إذا أطلق على الحيوان المفترس، ولفظ الوضوء إذا أطلق على النظافة والنزاهة، ولفظ التيمم إذا أطلق على القصد، ولفظ السلم إذا أطلق على السلف. فهذه كلها ألفاظ مستعملة فيما وضعت له في اللغة. والقسم الثاني الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة إذا أطلقت على العبادة المخصوصة، والزكاة إذا أطلقت على الحق المالي الخاص لطائفة خاصة في زمان خاص، وكالسلم إذا أطلق على العقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وكالنكاح إذا أطلق على العقد الذي يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. وكل ما قيل فيه تعريفه شرعا فالمراد به الحقيقة الشرعية، وكل ما قيل فيه تعريفه لغة فالمقصود به الحقيقة اللغوية. والقسم الثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وذلك كإطلاق الغائط على الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان، وكإطلاق الضعينة على المرأة إذا كانت على الناقة، وكإطلاق العذرة على باحة الدار وساحته، فإن هذه كلها حقائق عرفية. فإن قلت ما الفرق بين الحقيقة العرفية وشيء آخر يشبهها وهو ما هو؟ المجاز. أحسنت. ما الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز؟ فالجواب على ذلك أن الحقيقة العرفية والمجاز يشتركان في أن كل واحد منهما منقول من المعنى الأصلي، ويفترقان في شيء، وانتبه له، يفترقان في أن المعنى الأصلي في الحقيقة العرفية مهجور منسي لا يتبادر إلى الذهن، بخلاف المعنى الأصلي في المجاز فليس منسيا بل هو مذكور يتبادر إلى الذهن، ولهذا لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. فالحقيقة العرفية المعنى الأصلي فيها مهجور منسي لا يتبادر إلى الذهن، أما المجاز فالمعنى الأصلي مشهور مذكور يتبادر إلى الذهن، ولهذا لا ينتقل عنه إلا إذا وجدت قرينة تدل على هذا. ويمكن معرفة ذلك بالمثال، فإنه إذا أطلق لفظ غائط فإن الذي ينصرف إلى الذهن هو المعنى العرفي وهو الفضلة المستقذرة، ولا يرد على الذهن المعنى الحقيقي وهو المكان المنخفض من الأرض. لكن إذا قيل أسد فإن الذي ينصرف إلى الذهن المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ المعنى الحقيقي، ولهذا لا يترك وينتقل إلى المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. ولما ذكر أقسام الحقيقة ذكر أقسام المجاز، ولا أدري هل بكم قوة إلى أن نستمر ونكمل أقسام المجاز أو نتوقف. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول: هل العلم بأن الله واحد من العلم الضروري؟ نعم، ومن العلم الضروري، لكن بعض الناس لا يعرف ذلك إلا بنظر واستدلال. نعم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: أي طريقة من طرق التأليف في الأصول سلكها صاحب الورقات؟ هو سلك طريقة الجمهور، وهي تقعيد القواعد الأصولية من غير التفات للفروع الفقهية.